أماكن يعصى الله سبحانه وتعالى فيها، ولهذا جاء الفضل لمن جلس في بيوت الله ينتظر الصلوات. فقد روى ابن ماجه في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فمنا من عقب، ومنا من جلس، أو منا من رجع إلى بيته. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، قد حسر عن ثوبه وقد حفزه النفس، وقال: ما أجلسكم هاهنا؟ قلنا: ننتظر صلاة العشاء. فقال: أبشروا، فإن الله عز وجل قد فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وهذا من الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وإن مما يؤجر عليه العبد أيضا في بيوت الله عز وجل تدارس العلم وسماع العلم والاجتماع على هذا. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر قالوا: هلموا إلى بغيتكم. وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذه وغيرها من الأخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها فضل المكوث في بيوت الله عز وجل لعبادة رب العالمين تبارك وتعالى، ولتذاكر العلم وسماع العلم. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد، أنه دخل السوق وأهله مشتغلون بالبيع والشراء، فوقف وقال: يا أهل السوق، أنتم هاهنا وميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فهرع الناس إلى المسجد فوجدوا حلق العلم، فقالوا: يا أبا هريرة، أين ميراثه؟ قال: هذا ميراثه، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فجلوسك يا عبد الله في بيت من بيوت الله احتسابا للأجر واغتناما لأوقات العمر نعمة من الله تبارك وتعالى. واعلموا معاشر الإخوة أننا على قرب استقبال شهر مبارك، وهو شهر رمضان. قد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا شهر رمضان قد جاءكم، تُفتَّح فيه أبواب الجنة، وتُغلَق فيه أبواب النار، وتُسلسل فيه الشياطين. قال أهل العلم: هذا الحديث أصلٌ في جواز التهنئة بدخول شهر رمضان المبارك، فأهل الإيمان يفرحون بقدوم مواسم الخير، مواسم الطاعة، لعلمهم بعظم أجر العبادة فيها، ولعلمهم أن هذه المواسم فرصة للمؤمن أن يزكي نفسه وأن يصلح ما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. لهذا كان بعض أهل العلم يهنئ بعضهم بعضاً بهذا الشهر، بل لحب السلف عليهم رحمة الله لهذا الشهر أنهم كانوا يدعون الله عز وجل السنة كلها، إما لبلوغه وإما لقبوله. فقد قال المعلى بن الفضل عليه رحمة الله: كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه ستة أشهر أن يتقبل الله منهم رمضان. وهذا لعلمهم بأن بلوغ الشهر نعمة عظيمة ومنة جليلة. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة لمن أقدره الله عز وجل على صيامه وقيامه. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تآخى رجلان من بلي قبيلة من قضاعة، وهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما في سبيل الله، ثم مات الآخر بعده بسنة، فرآهما طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم في المنام، وإذا الذي مات على فراشه أرفع درجة في الجنة ممن استشهد في سبيل الله. فتعجب لذلك، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، أو قال: ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: وعلام تعجبون؟ أوليس بقي بعده سنة صلى فيها كذا وكذا، وفي رواية صلى فيها 6000 ركعة، وأدرك رمضان فصامه، والذي نفسي بيده لما بينهما مثل ما بين السماء والأرض. فهذا الحديث فيه فضل من أدرك رمضان، وأن من أدركه فصامه وقامه فقد أدرك نعمة عظيمة، عليه أن يستشعرها وأن يعرف عظم هذه النعمة فيستغلها استغلالاً صحيحاً. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير عليه رحمة الله كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. هذا كان من دعاء السلف عليهم رحمة الله، أنهم يسألون ربهم أن يسلموا إلى أن يصوموا رمضان ويقومونه ويتعبدون لله عز وجل فيه، وأن يسلم منه لهم رمضان من النقص والفساد والخلل، إذ ليس كل صائم تقبل صيامه، وليس كل قائم تقبل قيامه، وليس كل منفق قبلت نفقته. ويقول: وتسلمه مني متقبلا، لأن الله عز وجل إنما يتقبل من المتقين. واعلموا يا معاشر الإخوة أن استقبال رمضان، الاستقبال الحقيقي والشرعي، هو أن تعرف فضل هذا الصيام فتستعد للعبادة فيه، وتستعد للإقبال على الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام، ومن مقاصد الصيام تحقيق منزلة التقوى، وأن يكون الإنسان من المتقين، وأن يصل العبد إلى هذه الدرجة العظيمة. ولهذا ذكر الله عز وجل في آيات الصيام في أولها وآخرها التقوى، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في آخر آيات الصيام: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالوصول إلى درجة التقوى أمر عظيم ونعمة جليلة أن يكون العبد من أهلها. وكيف يصل العبد إلى هذه الدرجة؟ أن يصوم كما أمره الله سبحانه وتعالى. فليس الصيام يا عبد الله من الطعام والشراب فحسب. ولهذا جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ليس الصيام عن الطعام والشراب، ولكن الصيام عن الكذب واللغو والباطل. وهذا يشهد له ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بل جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فكم من صائم مردود عليه صيامه، وكم من قائم مردود عليه قيامه، لأنه لم يعلم حقيقة الصوم، فصام عن الطعام والشراب، لكن أتى بما يفسد صيامه أو قيامه، أو بما ينقص ثوابه وأجره. فإذا الاستعداد للصيام يا عبد الله، أولا أن تستشعر نعمة بلوغ هذا الشهر، وتلفت يمنة ويسرة لتعلم أن من حولك قد نزل بهم الموت وهم يؤملون بلوغ الشهر، وجاءتهم منيتهم وهم يستعدون للشهر، فإذا بلغت هذا الشهر فاعلم أنك في نعمة عظيمة وأنك في منة جليلة من الله تبارك وتعالى، فاحرص أن تستغل هذه النعمة استغلالاً صحيحاً، وأن تصوم لله سبحانه وتعالى، وعليك أن تطلع وأن تقرأ ما ورد في فضل الصيام، فإن هذا مما يحرك همتك على أن تصوم صياماً صحيحاً، وعلى أن تحب هذه العبادة حباً شرعياً، وأن تتلذذ بالتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة. فأهل الصيام هم أهل باب الريان الذي هو باب من أبواب الجنة لا يدخله إلا الصائمون، كما جاء في البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما: إن في الجنة باباً يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. وهذا فضل عظيم لأهل الصيام الذين صاموا لله عز وجل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوماً في سبيل الله باعد الله عن وجه النار 70 خريفاً. قال أهل العلم في قوله في سبيل الله أي صام وهو مجاهد، وعليه أكثر أهل العلم، وقيل أي صام لله تبارك وتعالى. وفضل الصيام فضله عظيم، فهو سبب من أسباب كفارة الذنوب، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأيضاً الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشفع القرآن والصيام لصاحبهما، فيقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي رب، منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه، فيشفعان فيه. وهذا فضل يا عبد الله، إذا تأملته علمت النعمة الجليلة التي يوفق لها الصائمون، نعمة من الله وفضل عظيم من الله. والصيام أيضاً سبب من أسباب حفظ الجوارح من المحرمات، وأيضاً سبب من أسباب وقاية الله عز وجل من النار. ويدل على الأول ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية وحصن من الوقوع في الفاحشة. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ويدل على الثاني، وهو أن الصيام وقاية من عذاب الله عز وجل، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. فالصيام جنة أي وقاية، ولهذا جاء عند النسائي بلفظ: الصيام جنة كجنة المقاتل، أي وقاية، كما يقي المقاتل نفسه بالترس من سلاح الأعداء، فكذلك الصيام وقاية من نار جهنم. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لما سأله عن عمل يلزمه، أرشده إلى الصيام. فقد جاء عند أصحاب السنن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما طلب منه أن يدله على عمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي رواية: لا ند له، أي لا يعدله شيء من الأعمال ولا يماثله شيء من الأعمال الصالحة. وهذا فيه فضل الصيام وعظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا خص الله عز وجل شهر رمضان بإنزال القرآن، بل ورد في بعض الأخبار، حسنه العلامة الألباني، أن التوراة والإنجيل والزبور كلها نزلت في رمضان، ومن ذلكم القرآن. فقد قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فخص الله عز وجل هذا الشهر بإنزال كتابه الذي جعله هدى للمتقين، والذي جعله يهدي للتي هي أقوم، والذي جعله الله عز وجل شفاءً، والذي جعله الله سبحانه وتعالى مهيمناً على الكتب التي قبله وناسخاً لها. وهذا يدل على فضل الصيام. واعلم يا عبد الله أن المسلم إذا أراد أن يصوم عليه أن تكون نيته لله عز وجل في صيامه وقيامه، لا يكون صيامك عادة اعتدت أن تصومه كما يصومه الناس، أو أن تصلي التراويح كما يصلي الناس، بل عليك أن تكون نيتك لله تبارك وتعالى، ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أهل العلم كابن حبان رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: من صام رمضان إيماناً بوجوبه، لأن صيامه واجب وهو ركن من أركان الإسلام الخمس، واحتساباً للأجر، يحتسب ما يصيبه من العطش والجوع والتعب والإحياء والإعياء عند الله سبحانه وتعالى إيمانًا واحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه، أي غفرت سيئاته وذنوبه ومعاصيه. وبعض أهل العلم يقول المراد بها الصغائر دون الكبائر، وهو الذي عليه جماعات من أهل العلم. ومن قام رمضان إيمانًا باستحبابه، لأن قيام رمضان مستحب وليس واجبًا، فهو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن هدي أصحابه رضي الله عنهم، وعليه عمل المسلمين في صلاة التراويح. واحتساباً للأجر تصبر على طول القراءة وتصبر على طول الركوع وعلى طول السجود، وتحتسب الأجر في بقائك في بيت من بيوت الله بين يدي ربك تبارك وتعالى، تناجي ربك سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانًا باستحباب قيامها واحتسابًا للأجر في طلبها وفي إحيائها غفر له ما تقدم من ذنبه. فعليك أن تكون نيتك في صيام الشهر نية حسنة، نية بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى، نية في رغبتك في الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. وأيضًا من استقبال الشهر أن تنوي أن تعمر هذا الشهر بطاعة الله، لا تفوت فرصة ولا وقتًا إلا وهو في طاعة الله تبارك وتعالى، لأنك يا عبد الله لا تدري أتبلغ هذا الشهر أو لا، وإذا بلغته لا تدري أتتمه أو لا، وإنك لا تدري إذا أتممته هل تدركه في عام مقبل أو لا. فتكون نيتك أن تستغل أوقاته، لا تفوت منها وقتا في غير ما ينفعك ويفيدك وفي غير ما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. واحذر من ضياع الأوقات بالنوم أو بالسهر على غير طاعة الله، أو بمتابعة البرامج الهابطة أو بالأفلام الخليعة، أو بما يفسد عليك دينك ويضيع عليك وقتك وربما يفسد عليك دنياك أيضًا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. بل جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغتنم خمسًا قبل خمس: صحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك. فالفراغ نعمة، استغلها في طاعة الله، في التسبيح والتكبير والتهليل والتلاوة والصلاة والصيام. فإنك لا تدري يا عبد الله متى يأتيك أجلك. ولهذا جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا متعك الله بالصحة فاستغل هذا في الصيام والقيام والتردد على بيوت الله عز وجل في كل يوم وليلة، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ القرآن، والرحلة في طلب العلم، وغير ذلك من الأعمال الصالحة، قبل أن يحول بينك وبينها مرض يقعدك تتمنى أن تلبي المنادي إذا نادى حي على الصلاة حي على الفلاح، وتتمنى أن تحفظ كتاب الله، وتتمنى أن ترحل لتطلب العلم، وأيضا فراغك قبل شغلك لا تدري ما يعرض لك مما يشغلك عن طاعة الله، مرض، عمل، وفتح باب دنيا عليك أو نحو ذلك، فاستغل الفرصة خاصة في مواسم الخير ولا تضيع أوقاتك. وأيضا عليك أن تعزم على قيام الليل وملازمة صلاة التراويح، ولا تفوت فرصة يا عبد الله في صلاة التراويح. وقد سمعت من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة 21 إلى ثلث الليل، وصلى بنا ليلة 23 إلى شطر الليل، وصلى بنا ليلة 25، فلما سلم قلنا: يا رسول الله لو نفلتنا أي زدتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فضل عظيم لا يناله من صلى مع الإمام وانصرف إلى بيته ليصلي في بيته، فضلاً أن يشتغل بالبيع والشراء أو القيل والقال، ما هي إلا أوقات يسيرة وتنقضي، نصف ساعة، ساعة إلا ربع ساعة أو تزيد قليلاً، تصبر فيها يكتب لك أجر قيام ليلة. وأيضاً عليك يا عبد الله أن تعزم على بذل الخير في هذا الشهر ولو بالشيء اليسير، تحدث نفسك أن تتصدق، وليس من الشرط أن تكون غنيا، بل ولو كان شيئا يسيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من إذا تصدق العبد بصدقة فإن الله عز وجل ينميها لأحدكم كما ينبي أحدكم فلوه، والصدقة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وقد جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فصدقتك في رمضان ونفقتك في رمضان أعظم أجراً. ولهذا قال طائفة من أهل العلم: كما أن الحسنة تضاعف بشرف المكان، فكذلك تضاعف بشرف الزمان، والسيئة أيضاً تضاعف بشرف المكان، وكذلك السيئة تضاعف بشرف الزمان. فالحسنة في رمضان ليس كالحسنة في غيرها، والسيئة في رمضان ليست كالسيئة في غيرها. فاغتنم وقتك يا عبد الله بالنفقة والجود في هذا الشهر، واعلم أن ما أنفقته فإن الله يخلف عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من يوم يصبح به العباد إلا وفيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالأول يدعو للمنفق بالخلف، وأن الله عز وجل يعوضه خيرا، وأما الثاني فإنه يدعو على الممسك والبخيل بالتلف، فيتلف ماله ولا ينتفع به. فاعزم يا عبد الله على النفقة، وما أكثر المحتاجين في رمضان، وما أكثر الفقراء المحتاجين إلى النفقة، إلى الإفطار، إلى الطعام، إلى الشراب، إلى كسوة العيد، إلى من يعينهم على صيام هذا الشهر وقيامه. وأيضاً اعزم على أن تقرأ القرآن في هذا الشهر، وأن تكثر من قراءته، فهذا الشهر كما يقال شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان، يدارسه القرآن. وكان السلف عليهم رحمة الله يجتهدون في قراءة القرآن في هذا الشهر، فمنهم من كان يختم كل أسبوع، فإذا دخلت العشر ختم كل ثلاث، ومنهم من كان يختم كل ثلاث، فإذا دخلت العشر ختم كل ليلة. وجاء عن الشافعي أنه كان له ختمتان في كل يوم وليلة من رمضان، يختم في رمضان 60 ختمة عليه رحمة الله، بل ورد عن غيره ما هو أكثر من ذلك. فاستغل هذا الشهر في الإكثار من تلاوة القرآن، لك بكل حرف 10 حسنات. فقد جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وغير من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء أيضاً في الصحيحين من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو: يقال يوم القيامة لقارئ القرآن أو لأهل القرآن الذين يعملون به: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فاغتنم الفرصة في تلاوة القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فاغتنم الفرصة في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم. وأيضا حدث نفسك وانوي أن تحسن أخلاقك في هذا الشهر، فهذا الشهر فرصة لتحسين الأخلاق، على خلاف ما يعتقده الكثير أن الصيام يغير المزاج ويعكره، وأن الصيام سبب من أسباب العراك مع الزوجة أو مع الأولاد أو مع الناس. هذا ليس صحيحاً، بل هذا من تلبيس الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ضبط النفس في رمضان، وإلى التحلي بالصبر كما سبق في الحديث: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. فالصائم في الحقيقة لا يشتم لا يسب، الصائم يجاهد نفسه على حسن الخلق، ويجاهد نفسه على ضبط النفس، ويجاهد نفسه على الصبر. بل ذكر بعض أهل العلم أن الصيام يسمى صبرا، ورد في بعض الأخبار أنه شهر الصبر وإن كان فيه ضعف. ولهذا يرحمك الله، ولهذا المسلم يتهيأ لهذا الشهر أن يجاهد نفسه إذا كانت عنده أخلاق سيئة وصفات سيئة، أن يتخلص منها في هذا الشهر المبارك. واحذر يا عبد الله مما يسوق له قبل رمضان بالأفلام والمهرجانات والبرامج الهابطة ونحو ذلك. للأسف أن بعض الناس يقوم بأعمال الشياطين المصفدة من إغواء الناس وإضلالهم في هذا الشهر، وإشغالهم عما لا ينفعهم ولا يفيدهم، ومن صرفهم عن كتاب الله وعن صلاة التراويح وعن الذكر وعن الدعاء، فيفتحون لهم أبواب اللهو والطرب ويشغلونهم عن طاعة الله عز وجل. وهؤلاء يتحملون أوزارهم وأوزار من أضلوهم ومن أغووهم ومن أوقعوهم فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. والله سبحانه وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإياكم يا عباد الله أن تنجروا وراء هذه الدعايات التي يعد لها أولئك المفتونين من سنوات من أجل أن يصرفوا الناس عن طاعة الله، بدلاً من أن يحثوهم على حفظ الصيام ولزوم القيام والمبادرة إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، فيكسب الأجر فيفعلون خلاف هذا. إياك يا عبد الله أن تكون نيتك إذا دخل رمضان أن تعكف الليل بالسهر على البرامج وعلى المسلسلات وعلى الأفلام، وفي النهار على النوم وعلى ضياع الأوقات، فإن هذه خسارة، خسارة عظيمة يا أيها المسلم أن تدرك الشهر ولا يغفر لك. فقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسند والترمذي وغيرهما صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟ فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغما في امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغما في امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغما في امرئ أدرك رمضان وانسلخ ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: المحروم من انسلخ رمضان ولم يغفر له. فبادر يا عبد الله بالأعمال الصالحة التي هي سبب من أسباب مغفرة الذنوب، من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والنفقة في سبيل الله. واحذر يا عبد الله من المراءاة بالأعمال، فبعض الناس إذا تصدق صور، وإذا اعتمر صور، وإذا دعا صور، وإذا مكث في المسجد صور، وإذا مسح رأس يتيم صور، وإذا أعان مسكيناً صور، وهذه أعمال تخل بالإخلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرجل الذي تصدق بصدقة قال: أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ومن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. اجعل أعمالك لله تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واغتنم أيضا أن تحدث نفسك إذا أدركت الشهر، إذا يسر الله لك العمرة في رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العمرة في رمضان كحجة معي. هذا فضلها عظيم. وإذا ذهبت للعمرة لا تصور ولا تشهر بين الناس أنك ستعتمر أو أنك كنت معتمرا، بل اجعل عملك لله تبارك وتعالى وإياك والمراءة. فالله تبارك وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فحافظ يا عبد الله على أعمالك من الذهاب والضياع، حافظ عليها بإخفائها والصدق في عملها لله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصيام هذا الشهر وقيامه، وأن يبلغنا وإياكم هذا الشهر ومن نحب من أهالينا وإخواننا ونحن في صحة وعافية ونعمة ضافية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.